سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فحياكم الله جميعا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم مع درس جديد من دروس قراءة تفسير الجليلين. وكنا قد وصلنا في قراءتنا لهذا التفسير المبارك إلى أول سورة الحج، انتهينا أمس من سورة الأنبياء بفضل الله عز وجل، واليوم سنبدأ بسورة الحج. وكما تعلمون أن سورة الأنبياء كما ذكرنا بالأمس هي من السور المكية، وأن هذه السورة تذكرنا بأصل الرسالة، رسالة الرسل جميعا إلى قومهم، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وتذكرنا بحال الرسل ودعوتهم لقومهم لعبادة الله وحده لا شريك له. أيضا تبين لنا أن الله عز وجل أحاط علما بكل ما يصدر من أفعال العباد وأقوالهم، وأنهم مهما فعلوا سيجزون على أفعالهم عما قريب لقرب يوم القيامة، والذي يوجب لكل واحد منا أن يستعد لهذا اليوم وأن يشغل وقته وفكره ولسانه بذكر الله وطاعته، وألا ينشغل باللهو الذي يصرفه عن الحق. أيضا هذه السورة بيّنت لنا أن الظلم سبب في هلاك المجتمعات وسبب في هلاك الأفراد، وأن الله عز وجل لم يخلق شيئا عبثا، لأنه سبحانه منزه عن العبث، وأن الحق هو المنتصر مهما كانت الغلبة لأهل الباطل، ومهما علوا في الأرض واستكبروا، فإن النهاية والعاقبة للمتقين، للمؤمنين، لمن نفذوا وأتمروا بأمر الله وعملوا بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن مآل الباطل إلى الزوال والفناء، ومآل الحق هو البقاء كما بيّنت هذه الصورة. ثم ضربت لنا أمثلة من دعوة الرسل لأقوامهم، وأنه يجب على العبد أن يلتجئ إلى الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين فيما يريد. إذا طلب الولد إلجأ إلى الله، إذا طلبت أو طلبت الزوج الصالح إلجأ إلى الله، مع فضل اللجوء إلى الله عز وجل، وأن هذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمة. أيضا الإقرار بالذنب

آجالكم ثم يحييكم عند البعث إن الإنسان المشرك لكفور لنعم الله بتركه توحيده. لكل أمة جعلنا منسكا بفتح السين شريعة هم ناسكوه عاملون به فلا ينازعنك يراد به لا تنازعهم في الأمر أي أمر الذبيحة إذ قالوا ما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم وادع إلى ربك أي إلى دينه إنك لعلى هدى دين مستقيم. وإن جادلوك في أمر الدين فقل الله أعلم بما تعملون فيجازيكم عليه وهذا قبل الأمر بالقتال. الله يحكم بينكم أيها المؤمنون والكافرون يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون بأن يقول كل من الفريقين خلاف قول الآخر. ألم تعلم الاستفهام فيه للتقرير أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك أي ما ذكر في كتاب هو اللوح المحفوظ إن ذلك علم ما ذكر على الله يسير سهل. ويعبدون أي المشركون من دون الله ما لم ينزل به هو الأصنام سلطانا حجة وما ليس لهم به علم أنها آلهة وما للظالمين بالإشراك من نصير يمنعهم من عذاب الله. وإذا تتلى عليهم آياتنا من القرآن بينات ظاهرات حال تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر أي الإنكار لها أي أثره من الكراهة والعبوس يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا أي يقعون فيهم بالبطش. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم بأكره إليكم من القرآن المتلو عليكم هو النار وعدها الله الذين كفروا بأن مصيرهم إليها وبئس المصير. هي يا أيها الناس أي أهل مكة ضرب مثل فاستمعوا له وهو إن الذين تدعون تعبدون من دون الله أي غيره وهم الأصنام لن يخلقوا ذبابا اسم جنس واحده ذبابة يقع على المذكر والمؤنث ولو اجتمعوا له لخلقه وإن يسلبهم الذباب شيئا مما عليهم من الطيب والزعفران الملطخين به لا يستردوه منه لعجزهم فكيف يعدون شركاء الله تعالى هذا أمر مستغرب عبر عنه بضرب المثل ضعف الطالب العابد والمطلوب المعبود. ما قدروا الله عظموه حق قدره عظمته إذ أشركوا به ما لم يمتنع من الذباب ولا ينتصف منه إن الله لقوي عزيز غالب. إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا نزل لما قال المشركون أأنزل عليه الذكر من بيننا إن الله سميع لمقالتهم بصير بمن يتخذه رسولا كجبريل وميكائيل وإبراهيم ومحمد وغيرهم صلى الله عليه وسلم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أي ما قدموا وما خلفوا وما عملوا وما هم عاملون بعد وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا أي صلوا واعبدوا ربكم وحدوه وافعلوا الخير كصلة الرحم ومكارم الأخلاق لعلكم تفلحون تفوزون بالبقاء في الجنة. وجاهدوا في الله لإقامة دينه حق جهاده باستفراغ الطاقة فيه ونصب حق على المصدر هو اجتباكم اختاركم لدينه وما جعل عليكم في الدين من حرج أي ضيق بأن سهله عند الضرورات كالقصر والتيمم وأكل الميتة والفطر للمرض والسفر. ملة أبيكم منصوب بنزع الخافض الكاف كملة إبراهيم عطف بيان هو أي الله سماكم المسلمين من قبل أي قبل هذا الكتاب وفي هذا أي القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم يوم القيامة أنه بلغكم وتكونوا أنتم شهداء على الناس أن رسلهم بلغوهم. فأقيموا الصلاة داوموا عليها وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ثقوا به هو مولاكم ناصركم ومتولي أموركم فنعم المولى هو ونعم النصير أي الناصر لكم. تمت سورة الحج والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. هذه الآية الأخيرة بعض أهل الأداء يستحبون الوقف على قوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، تقف على وفي هذا، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، يعني من قبل هذا الكتاب وفي هذا أيضا الكتاب. هذه السورة المباركة سورة الحج هي من السور المكية كما قلنا، وفيها بيان دلالة الخلق الأول على إمكان البعث. فالذي خلق الإنسان وسواه وعدله قادر على إحيائه وبعثه وحسابه، ولذلك يجب علينا أن نستعد لهذا اليوم وهو يوم القيامة بأحسن الزاد وهو زاد التقوى. وهذه السورة بينت لنا شدة أهوال يوم القيامة، حيث نرى أن المرضع تنسى طفلها وتسقط حملها ويذهب عقلها، بل عقول الناس جميعا تذهب في هذا اليوم من شدة الأهوال ومن شدة ما يرون بأم أعينهم. وأن ظاهرة المطر وما يتبعها من إنبات النبات دليل ملموس على بعث الموتى وإحيائهم من قبورهم، وأن أسباب الهداية تكون بالأخذ بها. فإذا أخذت بأسباب الهداية وفقت لها بإذن الله تعالى، وإذا أعرضت عنها لم توفق لها. وأن الكبر خلق من الأخلاق الذميمة التي تمنع العبد من التوفيق لأسباب الهداية. ومن عدل الله عز وجل أنه لا يعاقب الإنسان مباشرة على سوء خلقه وعلى معصيته، وإنما يمهله ويعطيه الفرصة لكي يعود وينيب ويتوب لربه جل في علاه. وأن الله عز وجل ناصر نبيه وناصر دينه وناصر عباده المؤمنون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره أعداء الله. فالهداية بيد الله يمنحها من يشاء من عباده، والنصر بيد الله يمنحه من يشاء من عباده، والعذاب نازل بأهل الكفر والعصيان لأنهم هم الذين عرضوا نفسهم لعقاب الله وغضب الله، والرحمة ثابتة لأهل الإيمان والطاعة الذين تعرضوا لرحمة الله وتعرضوا لنفحات الرحمة فكانت قريبا منهم، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ثم بينت هذه الآيات الكريمة أن الأمثال تضرب لتقريب الصور للناس، فيا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. فهذه الأمثال تضرب لكي تقرب الصورة للناس وتجعلهم يستدلون بها على ما أراد الله عز وجل من ضرب هذه الأمثال، وأن الإحسان سبب للسعادة في الدنيا والآخرة، وأن الإيمان سبب لدفاع الله عنك أيها العبد. كلما قوي إيمانك كلما تعرضت أو كنت يعني ممن يدافع الله عنهم ويحفظهم ويرعاهم ولا يمكن منهم هؤلاء الظالمين ولا الكافرين. فدائما كن على ثقة أنك كلما ازددت إيمانا ازددت قربا ومعية من الله عز وجل، والله عز وجل له صفات العزة والقوة والغلبة، وإثبات أيضا أن الجهاد مشروع للحفاظ على البلاد والعباد، وأيضا لأن يعبد الناس ربهم بحرية بدون أن يكون هناك أحد يمنعهم من عبادة الله عز وجل، وأن عمل القلوب يمنع الناس من الاعتبار والاتعاظ بآيات الله. نعم، كذلك بيّنت هذه الآيات أن الظالم مهما بلغ في عتوه وظلمه ومهما تمادى في ظلمه فإن الله يمهله ولا يهمله، وأن سنة الله في هؤلاء الظالمين هي الاستدراج ثم الأخذ، وإذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر، وأن الله حافظ كتابه من التبديد والتحريف وصارف عنه كيد الكائدين وأعوان الشياطين، والنفاق سبب لكل شر، وقسوة القلوب مصلها مرضان يعني مرض قاتل، وهو إما النفاق والبعد أو مرض الشهوة ومرض الشبهة، وهذان هم أصل أمراض القلوب، الشهوة والشبهة. ولذلك يجب أن نبعد عن مواطن الشبهات والشهوات. والإيمان ثمرة للعلم، فبالعلم يزداد إيمانه، والخشوع والخضوع يكون من علامات الإيمان، فأوامر الله عز وجل تثمر في القلب الخشوع والخضوع والإخبات والإنابة لله عز وجل، وأن العبد يجب عليه أن يثبت لله الصفات العلى التي تليق بجلاله كالعلم والسمع والبصر والعلو وغير ذلك من الأسماء الصفات الحسنى التي ثبتت لله عز وجل في القرآن وفي السنة، وأيضا إثبات صفة الرأفة والرحمة لله عز وجل نثبتها بدون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، والله عز وجل أحاط علما بما في السماوات والأرض وما بينهما، فلذلك يستوجب منك أيها العبد أن تكون دائما مراقبة، لأن الله يراك ويسمعك وسيحاسبك على كل صغيرة وكبيرة، فاحذر من غضب الله ومن عذاب الله ومن نقمة الله، فالله عز وجل أقرب إلينا من حبل الوريد. وهكذا هذه الآيات دعتنا في نهايتها إلى أن نداوم على الركوع والسجود وعبادة الله وفعل الخيرات وترك المنكرات، لعلنا نكون من المفلحين، وأن نجاهد أنفسنا في الله حق جهاده، وجاهدوا في الله حق جهاده، أي جاهدوا أنفسكم على ما على أن يعني تجعلوها طائعة لله عز وجل، وأيضا جهاد يكون في سبيل الله، وهو اختار الصفوة من عباده لرفعة دينه وجعلهم هم الذين يدافعون عن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليبلغوا دين الله إلى عباد الله، ثم أمرهم بالمداومة على شكر الله وعلى الصلاة على أكمل وجه وعلى إخراج الزكاة بنفوس طيبة وعلى اللجوء والاعتماد على الله عز وجل، فهو نعم المولى الذي من تولاه نصره، وهو نعم النصير لمن استنصره، فيجب علينا أن نتولى الله عز وجل وأن نطلب منه العون والنصر وأن يمدنا ويعيننا على طاعته وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا نهاية هذه السورة المباركة سورة الحج، وننتقل بعد ذلك إلى سورة المؤمنون وهي من السور المكية أيضا، وركزت أيضا على ذكر حقيقة الإيمان وثمرة الإيمان وعاقبة أهل الإيمان وعاقبة أهل الكفر والعصيان، ولذلك افتتحت بذكر الفلاح لمن؟ للمؤمنين، وعدم الفلاح لمن؟ للكافرين. فنستمع إلى تفسير هذه السورة، فليتفضل أخونا بارك الله فيه بقراءتها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سورة المؤمنون مكية وآياتها 17 أو 19 ومئة، نزلت بعد الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. قد للتحقيق، أفلح فاز المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون متواضعون، والذين هم عن اللغو من الكلام وغيره معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون مؤدون، والذين هم لفروجهم حافظون عن الحرام إلا على أزواجهم أي من زوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم أي السراري، فإنهم غير ملومين في إتيانهن. فمن ابتغى وراء ذلك من الزوجات والسراري كالاستمناء بيده في إتيانهن فأولئك هم العادون المتجاوزون إلى ما لا يحل لهم، والذين هم لأماناتهم جمعا وفردا وعهدهم فيما بينهم أو ما أو فيما بينهم وبين الله من صلاة وغيرها راعون حافظون، والذين هم على صلواتهم جميعا وفرضا صلواتهم جمعا وفرضا يحافظون يقيمونها في أوقاتها أولئك هم الوارثون لا غيرهم. الذين يرثون الفردوس هو الجنة أعلى الجنان هم فيها خالدون، هو جنة أعلى الجنان هم فيها خالدون. في ذلك إشارة إلى المعاد، ويناسبه ذكر المبدأ بعده، والله ولقد خلقنا الإنسان آدم والله لقد خلقنا الإنسان آدم من سلالة هي من سللت الشيء من الشيء أي استخرجته منه، وهو خلاصته من طين متعلق بسلالة. ثم جعلناه أي الإنسان نسل آدم نطفة منيا في قرار مكين هو الرحم. ثم خلقنا النطفة علقة دما جامدا، فخلقنا العلقة مضغة لحمة قدر ما يمضغ، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، وفي قراءة عظمى، وفي الموضعين وخلقنا في المواضع الثلاث بمعنى صيرنا. ثم أنشأنا خلقا آخر بنفخ الروح فيه، فتبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين، ومميز أحسن محذوف للعلم به أي خلقا. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون للحساب والجزاء. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق أي سماوات جمع طريقة لأنها طرق الملائكة، وما كنا عن الخلق غافلين عن الخلق التي تحتها غافلين، أن تسقط عليهم فتهلكهم، بل نمسكها كآية ويمسك السماء أن تقع على الأرض. وأنزلنا من السماء ماء بقدر من كفايتهم فأسكناه في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون، فيموتون مع دوابهم عطشا. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب هما أكثر فواكه العرب، لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون صيفا وشتاء. وأنشأنا وشجرة تخرج من طور سيناء، جبل بكسر السين وفتحها، ومنع الصرف للعلمية والتأنيث للبقعة، تنبت من الرباع والثلاث بالدهن، الباء زائدة على الأول ومعدية على الثاني، وهي شجرة الزيتون. وصبغ للآكلين عطف على الدهن أي إذام يصبغ اللقمة بغمسها فيه وهو الزيت.

أبعدوا في النار أذلاء ولا تكلموني في رفع العذاب عنكم فينقطع رجاؤهم. إنه كان فريق من عبادي هم المهاجرون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا بضم السين وكسرها مصدر بمعنى الهزء، منهم بلال وصهيب وعمار وسلمان، حتى أنسوكم ذكري فتركتموه لاشتغالكم بالاستهزاء بهم فهم سبب الإنساء فنسب إليهم وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم النعيم المقيم بما صبروا على استهزائكم بهم وأذاكم إياهم أنهم إنهم بكسر الهمزة استئناف وبفتحها مفعول ثان لجزيتهم هم الفائزون بمطلوبهم. قال تعالى لهم بلسان مالك وفي قراءة قل كم لبثتم في الأرض في الدنيا وفي قبوركم عدد سنين تمييز. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، شكوا في ذلك واستقصروه لعظم ما هم فيه من العذاب. استغفر الله. فاسأل العادين الملائكة المحصين أعمال الخلق. قال تعالى بلسان مالك وفي قراءة أيضا قل إن ما لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون مقدار لبثكم من الطول كان قليلا بالنسبة إلى لبثكم في النار. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لا لحكمة وأنكم إلينا لا ترجعون. بالبناء للفاعل وللمفعول لا، بل نتعبدكم بالأمر والنهي وترجعون إلينا ونجازي على ذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتعالى الله عن العبث وغيره مما لا يليق به. الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم الكرسي الحسن. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به صفة كاشفة لا مفهوم لها. فإنما حسابه جزاؤه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون لا يسعدون. وقل رب اغفر وارحم المؤمنين في الرحمة زيادة على المغفرة وأنت خير الراحمين أفضل راحم. تم والحمد لله رب العالمين. أنت بارك الله فيك وأحسن الله إليك وجزاك الله خير من هذه القراءة الطيبة. هذه السورة سورة المؤمنون كما ذكرت هي من السور المكية وذكرت لنا حقيقة الإيمان وثمرة الإيمان وأيضا عاقبة أهل الإيمان، فبينت أن الفلاح له أسباب متنوعة فيحسن بالعبد أن يأخذ بأسباب الفلاح والنجاح وأن يحرص عليها، وأن علم الله عز وجل محيط بكل شيء بجميع المخلوقات. فالله عز وجل أحاط علمه كل شيء ووسع علمه كل شيء سبحانه وتعالى. أيضا بينت هذه الآيات لنا من خلال عرض ما قرأ في التفسير أن نصر الله لرسله ثابت عندما تكذبهم أممهم، وحتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. وأن من سبق عليه القول بالإهلاك فلن يستطيع أحد أن يمنع عنه عذاب الله عز وجل. فهؤلاء الذين غرقوا عن بكرة أبيهم بالطوفان لأنهم بارزوا رب العالمين بالشرك والمعاصي وبارزوا رسل الله بالعداوة والبغضاء، فيجب الإنسان أن يحذر من معاداة رسل الله ومن معاداة أولياء الله ومن معاداة الدعاء إلى الله، بل ينظر إلى كلامهم، فإن كان فيه خير أخذ به. ووجوب حمد الله على النعم، وأن الطرف في الدنيا من أسباب الغفلة والاستكبار عن الحق، وأن عاقبة الأهل الكفر الندامة والخسران، فالظلم سبب في كل شر يقع على العبد، فاحذر الظلم واحذر من أن تتلبس به مع خلق الله، أو أن تقع في الشرك الأعظم وهو الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. فالاستكبار مانع من التوفيق، ولذلك ابعد عن هذه الصفة، عن صفة الاستكبار، اجتنب هذه الصفة، لا تقترب منها، فيتمنع العبد من التوفيق للحق. واطلب ما عند الله بطاعته وبما فيه صلاح قلبك وصلاح عملك، بأن تستعين بالله على أن يوفقك لطاعته وعلى العمل الصالح. والتوحيد هو ملة جميع الأنبياء، وهو الذي جاء به جميع الرسل لدعوة قومهم إلى توحيد رب العالمين وإلى الإيمان بالله عز وجل. وأن خوف المؤمن من عدم قبول عمله هو من صفات أهل الإيمان، أنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ألا تقبل منهم أعمالهم وأن ترد عليهم. ولذلك من علامات الإيمان أن تكون دائما خائف وجل بين الخوف والرجاء، فالمؤمن يسير إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخشى عذابه. وأن عدم اعتبار الكفار بالنعم هو سبب من أسباب النقم التي تحل بهم وعلى أهليهم، فكفران النعم صفة من صفات أهل الكفر والنفاق. وأن الإقرار بالربوبية ما لم يصحبه إقرار بالألوهية لا ينجي صاحبه، فإذا اعترفت بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، ولكن صرفت العبادة لغير الله، لا ينفعك هذا، فلا بد من أن توحد الله عز وجل في عبادتك، بألا تصلي إلا له، ولا تذبح إلا له، ولا تنذر إلا له، ولا تستغيث إلا به، ولا تستعين إلا به، ولا تتقرب بأي عمل من الأعمال إلا لوجهه سبحانه وتعالى، إلا تبتغي به وجه الله والدار الآخرة. فالكافر حقير مهين ليس له عند الله عز وجل، لا يزن عند الله جناح بعوضة. وأما المؤمن فإن له قيمة وله يعني ميزان ثقيل عند الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود عن ساقيه: لهما في الميزان أثقل أو يعني أكثر وزنا من جبل أحد. نعم، الإيمان يزن به العبد أعماله، والثناء على الله مظهر من مظاهر الأدب في الدعاء. فلما افتتح الله هذه السورة بذكر صفات أهل الفلاح وهم المؤمنون المتصفون بهذه الصفات، ناسب أن يختم هذه السورة بذكر صفات أهل الخسران والوبار، هؤلاء الذين خسروا أنفسهم بعدم إيمانهم وعدم طاعتهم لربهم سبحانه وتعالى. فذكر الله هذا الصنف فقال عنهم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، وهكذا حتى جاءهم الرد: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهذا عقاب لهم على عدم إيمانهم واستهزائهم في الدنيا بعباد الله الموحدين الصالحين، فكان جزاؤهم أن قيل لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا. فكان جزاؤهم أن استهزأتم بهم وسخرتم منهم، فهم اليوم أيضا يسخرون منكم كما كنتم تسخرون منهم، ويكرمون عند الله وأنتم في هذا المكان المهين والعذاب الأليم. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم جميع مساخطه، وأن يبعدنا أو يباعد بيننا وبين ذنوبنا كما بعد بين المشرق والمغرب، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن لا يعني يتركنا لأنفسنا وأهوائنا، وإنما يكلأنا بكلئه ويرعانا برعايته ويرحمنا برحمته، فهو خير الغافرين وخير الراحمين. فدائما إلجأ إلى الله وقل: أيها الرسول رب اغفر لي ذنوبي وارحمني برحمتك، وأنت خير من رحم وخير من ستر الذنوب وخير من يقبل التوبة، وقل رب اغفر وارحم وأنت الخير الراحمين. نسأل الله أن يرحمنا جميعا برحمته، وأن يشملنا بعفوه ولطفه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. وننتقل إلى سورة النور، وهي أيضا من السور المدنية وليست من السور المكية، وهذه نقلة لبيان المقاصد أيضا التي تشتمل عليها السور المدنية. وهذه السورة تركز على بيان قضية العفاف والستر الذي يجب أن يتصف به المجتمع المسلم والأسرة المسلمة، المجتمع الذي يتصف بصفات أهل العفاف والستر والحياء، وأن المجتمع المسلم لا بد من تحصينه من أسباب الفاحشة، لأن المنافقين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وأما أهل الإيمان فإنهم يبتعدون عن كل مواطن الفحش والريبة وكل وسائل التي تدعو إلى الفاحشة، فهم يجتنبونها ويبتعدون عنها ويحصنون أنفسهم وأهليهم ومجتمعهم من هذه الوسائل التي تدعو إلى هذا الأمر. ولذلك هذه الصورة ركزت على ذلك وبينت ذلك، كما سنستمع إليها من خلال قراءة أخانا بارك الله فيه ورعاه وليتفضل. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سورة النور مدنية، وهي 62 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سورة أنزلناها وفرضناها مخففة ومشددة لكثرة المفروض فيها، وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات واضحات الدلالات لعلكم تذكرون، بإدغام التاء الثانية في الذال تتعظون. الزانية والزاني غير المحصنين لرجمهما بالسنة، وأل فيما ذكر موصولة وهو مبتدأ، ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره وهو، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ضربة يقال جلده ضرب جلده، ويزاد على ذلك بالسنة تغريب عام والرقيق على النصف مما ذكر. ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله، أي حكمه، بأن تتركوا شيئا من حدهما إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يوم البعث. في هذا تحريض على ما قبل الشرط، وهو جوابه أو دال على جوابه.

إن يكونوا أي الأحرار فقراء يغنهم الله بالتزوج من فضله، والله واسع لخلقه عليم بهم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ما ينكحون به من مهر ونفقة عن الزنا حتى يغنيهم الله يوسع عليهم من فضله فينكحوا. والذين يبتغون الكتاب بمعنى المكاتبة مما ملكت أيمانكم من العبيد والإماء فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي أمانة وقدرة على الكسب لأداء مال الكتابة وصياغتها مثلا، وصياغتها مثلا كاتبتك على 2000 في شهرين كل شهر 1000 فإذا أديتهما فأنت حر، فيقول قبلت. وآتوهم أمر للسادة من مال الله الذي آتاكم ما يستعينون به في أداء ما التزموه لكم، ولا تكرهوا فتياتكم إمائكم على البغاء. الزنا إن أردنا تحصنا تعففا عنه وهو الإرادة، وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشرط، لتبتغوا بالإكراه عرض الدنيا عرض الحياة الدنيا. نزلت في عبد الله بن أبي كان يكره جواريه على الكسب بالزنا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن رحيم بهن. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات بفتح الياء وكسرها في هذه السورة بين فيها ما ذكر أو بينته بين فيها ما ذكر أو بينته. ومثلا خبرا عجيبا وهو خبر عائشة: من الذين خلوا من قبلكم، أي من جنس أمثالهم أي أخبارهم العجيبة، كخبر يوسف ومريم. وموعظة للمتقين في قوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون إلى آخره، ولولا إذ سمعتموه إلى آخره، يعظكم الله أن تعودوا إلى آخره. والتخصيص بالمتقين لأنهم المنتفعون بها. الله نور السماوات والأرض، أي منورهما بالشمس والقمر. مثل نوره أي صفته في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة هي القنديل، والمصباح السراج أي الفتيلة الموقودة، والمشكات الطاقة غير النافذة أي الأنبوبة في القنديل. الزجاجة كأنها والنور فيها كوكب دري مضيء بكسر الدال، دري مضيء بكسر الدال وضمها من الدرء بمعنى الدفع لدفع الظلام، وبضمها وتشديدها وتشديد الياء منسوب إلى الدر اللؤلؤ. يوقد المصباح بالماضي وفي قراءة بالمضارع توقد بمضارع أوقد مبنيا للمفعول بالتحتانية، وفي أخرى توقد بالفوقانية أي الزجاجة من زيت شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية بل بينهما، فلا يتمكن منها حر ولا برد مضرين، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار لصفائه، نور به على نور بالنار، ونور الله أي هداه للمؤمن، نور على نور يهدي الله لنوره لدين الإسلام من يشاء ويضرب. يبين الله الأمثال للناس تقريبا لأفهامهم ليعتبروا فيؤمنوا، والله بكل شيء عليم. ومنه ضرب الأمثال: في بيوت متعلق يسبح الآتي، أذن الله أن ترفع تعظم ويذكر فيها اسمه بتوحيده، يسبح بفتح الموحدة، يسبح بفتح الموحدة وكسرها أن يصلي له فيها بالغدو، مصدر بمعنى الغدوات أي البكر والآصال العشايا من بعد الزوال. الرجال فاعل يسبح بكسر الباء وعلى فتحها نائب فاء الفاعل له، ورجال فاعل فعل مقدر جواب سؤال مقدر، كأنه قيل من يسبحه: لا تلهيهم تجارة شراء ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، حذف الهاء هاء إقامة التخفيف، وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب تضطرب فيه القلوب والأبصار من الخوف، من الخوف القلوب بين النجاة والهلاك، والأبصار بين ناحيتي اليمين والشمال،

وأنزلنا فيها آيات بينات رجاء أن تتذكروا وأن تتعظوا وتعملوا بما فيها من الأحكام فتسلموا في دينكم ودنياكم. نعم. ثم ركزت على بيان صفة المنافقين الذين يسعون لهدم مراكز الثقة في المجتمع الإسلامي بإشاعة الفاحشة وإشاعة الباطل وإشاعة الفساد. المنافقون قد يستدرجون بعض المؤمنين لكي يوقعوهم في الفواحش، ولكن الله عز وجل بين لنا الأحكام وبين لنا الأعمال التي إذا حافظنا عليها وعملنا بها وقانا الله من شرهم ومن مكرهم ومن خداعهم. أيضا بينت السورة الكريمة تكريم أم المؤمنين عائشة عنها وبراءتها وبراءتها رضي الله عنها من فوق سبع سماوات، لأنهم أرادوا أن يلصقوا بها هذه التهمة الفظيعة الشنيعة، ولكن الله أنزل براءتها من فوق سبع سماوات حتى نعلم جميعا أن المنافقين لا يرعون عن اتهام المؤمنين والمؤمنات والعفيفات والعفيفين بالتهم الباطلة وبالفواحش حتى يسقطوهم في أعين الناس وفي أعين المجتمع. وهكذا نجد أيضا الآن المنافقون يحاولون إسقاط الدعاء في نظر عوام الناس حتى لا يقبلوا منهم دعوتهم. نعم، احذروا من هذه الحيل وهذه الخداع والمكر الذي يستعمله المنافقون لإسقاط هيبة الدعاء في قلوب الناس، وبهذا لا يقبلون منهم دعوة ولا يقبلون منهم وعظ ولا يقبلون منهم إرشاد. هكذا يسعى المنافقون في المجتمعات الإسلامية لإسقاط هيبة المؤمنين. انظروا ماذا فعلوا، أرادوا أن يصفوا أطهر الناس على الأرض بعد الأنبياء وهي زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفاحشة، ولكن الله أنزل براءتها وأعطى للمجتمع المسلم درس في عدم نقل الأخبار الكاذبة وإشاعة الفاحشة بين الذين آمنوا. فضرورة التثبت تجاه الشائعات أمر مطلوب من كل مسلم ومسلمة، ليس مجرد أن تسمع الخبر تنقله وتشيعه في الناس بدون تثبت وبدون أن تتأكد من صحته. لا، لابد من أن نتأكد الإنسان في نقل الأخبار، وأن الشيطان له وسائل في الحيل والمكر والخديعة للتسلط على إغرائهم إيقاعهم في المعاصي والذنوب، فليحذر كل مسلم ومسلمة من خطوات الشيطان. عليه بأن يسلك الأسباب التي تنجيه من مكر وخدع الشيطان وأتباع الشيطان ممن يريدون إشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم. وإذا وقعت في الفاحشة فلا تيأس من رحمة الله، إلجأ إلى الله عز وجل واسأله التوبة والمغفرة، فالتوبة بيد الله وهو الذي يغفر الذنوب جميعا، والتوفيق للتوبة والعمل الصالح يكون من الله عز وجل، لكن لا بد للعبد أن يسعى إلى ذلك وأن يجتهد في أن يلجأ إلى باب التوبة وإلى ربه عز وجل ويطلب منه العفو والصفح والمغفرة، وأن قذف العفيفات المحصنات من أكبر الذنوب ومن أكبر الآثام التي يقع فيها ضعاف النفوس. وأيضا شرعت الآيات المشروعية الاستئذان لحماية النظر والحفاظ على حرمة البيوت وعلى حرمة المجتمع الذي يعيشون فيه. وأيضا أوجبت على المؤمنين والمؤمنات غض البصر على الرجال والنساء عما لا يحل لهم، ووجوب الحجاب على المرأة المسلمة أن تحتجب عن أعين الأجانب وأن تغطي بدنها بحيث لا يراها أحد، وأن تصون نفسها، لأن المنافقين لا يأذون في إغواء نساء المؤمنات. أيضا منع استخدام وسائل الفتنة والإثارة في المجتمع المسلم، والله عز وجل ضيق على هؤلاء المخربون والمفسدون بحيث لا يتمكنوا من فعل أو من إشاعة الفواحش والمنكرات في المجتمع المسلم. وبينت الآيات أيضا لنا جميعا أن قلب المؤمن نير بنور الفطرة، نير بنور الهداية، نير بأنه يتلقى الوحي، مش يعني يتلقى أوامر الله عز وجل بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة بالقبول والتسليم والإذعان والانقياد لرب العالمين، بخلاف هؤلاء المعاندون المنافقون الذين يفطنون غير ما يظهرون ويريدون أن تشيع الفاحشة في المجتمع. هذه الصورة ركزت على هذا وبينت هذا، وأيضا بينت أن من صفات المنافقين الإعراض عن حكم الله إلا إذا كان الحكم في صالحهم. ومن صفاتهم أنهم مرضى القلوب، مرضى القلوب، وأن آذانهم يعطونها لسماع الفواحش، وأبصارهم يطلقونها في النظر إلى المحرمات. وأن المؤمن قلبه وجل خائف من الله عز وجل، فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والخوف من الله من أسباب الفوز في هذه الدنيا والنجاة يوم لقاء الله. أما هؤلاء الذين يكذبون ويحلفون على الله ويحلفون بالأيمان الكاذبة، هؤلاء مردهم وأمرهم إلى الله، وما على العباد إلا بأن يبتعدوا عن هؤلاء المفسدون وأن يجتنبوا كل ما يبعدهم عن الله عز وجل، وأن يربوا أبناءهم، ربوا أبناءكم منذ الصغر على التعود على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله، على محبة الطاعة، على محبة الأعمال الصالحة، على محبة كل ما يقربهم إلى الله عز وجل، وتأديب الأطفال وتعويدهم على امتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذا ما يجب على الآباء والأمهات وعلى ولاة الأمور أن يحافظوا على مجتمعاتهم مما يكون سببا في واضح إن في شيء حد يحاول في الصوت أو شيء، والله عم ما أحد يلعب في الصوت يا إخوة. طيب، هذا المجتمع المسلم مجتمع متكافل متآذر بينه، يعني أسباب المودة والرحمة والدعوة إلى كل خير والبعد عن كل شر. هذا هو المجتمع الذي بينه ربنا سبحانه وتعالى وأمرنا أن نكون على وفق ما نحب الله ويرضاه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر كان لم يذهبوا حتى يستأذنوا. هذه من صفات أهل الإيمان المؤمنون الصادقون في إيمانهم هم الذين آمنوا بالله وآمنوا برسول الله، وإذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يجمعهم لمصلحة المسلمين لم ينصرفوا ولم ينفردوا بمفردهم، وإنما مجتمعون مع أهل الإيمان على إقامة حكم الله وعلى التناصح في الله وعلى الحب في الله وعلى إشاعة والرحمة والألفة والطاعة بين المجتمع الإسلامي، لأن الله وحده هو الذي يعلم ما في القلوب ويطلع على ما في الصدور، وسيحاسب الجميع حين يرجعون إليه بعد الموت والبعث بعد الموت، فيخبرهم بما عملوا من أعمال في هذه الدنيا، والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء ولا يخفى عليه عمل من الأعمال، وهو سيجازي العباد يوم الميعاد. نحذر من أن نأتي في هذا اليوم وليس معنا من الحسنات شيء، أو أننا قد ضيعناها بالقيل والقال والوقوع في المعاصي والذنوب والأثام. نسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يطهر أعمالنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم ونفع الله بكم جزاكم الله خيرا. ونكتفي بهذا في هذا اليوم لأن أخونا بذل مجهودا في القراءة، نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يجعل في موازين حسنات الجميع هذه الجلسة المباركة، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.